بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى في درس اليوم هي صفة الجود. صفة الجود، فيوصف الله عز وجل بالجود، وهي صفة ذاتية ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة له الجواد. فالجواد من أسماء الله، وقد تقدم أن درسنا هذا الاسم في باب الأسماء، وجاء ذلك في حديث صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه إن الله جواد يحب الجود. إن الله جواد يحب الجود. ومن أسماء الله الجواد، ومن صفاته سبحانه وتعالى الجود. والجواد كما قال الهراس رحمه الله تعالى، الجواد يعني المتصف بالجود، وهو كثرة الفضل والإحسان. كثرة الفضل والإحسان. وقد أثبت هذا الاسم كثير من أهل العلم، منهم ابن مندف في كتاب التوحيد، وابن القيم رحمه الله في نونيته، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وغيرهم من أهل العلم. فمن صفات الله الجود، وهو كثرة الفضل وكثرة العطاء وكثرة الإحسان. فهو جواد سبحانه وتعالى، ويحب الجود ويحب أهل الجود سبحانه وتعالى. الله جواد كثير العطاء وكثير الفضل، ويحب من عباده من هو متصف بالجود الذي يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية في درس اليوم، وانتهينا من حرف الجيم، صفته أو الحاكم والحكم. الحاكم والحكم، يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الحاكم والحكم. والحكم اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. الحكم اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة، صفة الحكم، ثابتة لله سبحانه وتعالى. دليلها قول الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. فمن أسماء الله الحكم، أفغير الله أبتغي حكما. وقال تعالى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فالحكم من صفات الله سبحانه وتعالى، فيقال لله سبحانه وتعالى يوصف بأنه حاكم وأنه حكم، وصفة الحكم ثابتة لله سبحانه وتعالى. وكذلك كما تقدم في حديث هانئ بن يزيد لما وفد على رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، وسمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم. إن الله هو الحكم. هذا دليل صريح على أن من أسماء الله الحكم، وإليه الحكم. وإليه الحكم. فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا رجعوا إلي فحكمت بينهم فرضي الفريقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني هذا شيء جميل. قال: ما لك من، كم لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته إلى أبي شريح. فالحكم والحاكم بمعنى واحد، إلا أن الحكم أبلغ، إلا أن الحكم أبلغ من الحاكم، وهو أنه يزاد على ذلك أنه الذي يحكم بين الناس، وهو الذي إليه الحكم، وهو الذي إليه الحكم سبحانه وتعالى. إذن هذه صفة الحكم، وصفة قد يقال يوصف الله بأنه الحاكم وأنه الحكم، ومن أسمائه الحكم سبحانه وتعالى. ثم الصفة التي بعدها صفة الحب والمحبة، وهذه الصفة مهمة جدا، لأن هناك أسئلة كثيرة تتعلق بهذه الصفة، صفة الحب والمحبة. لله سبحانه وتعالى. فينتبه لهذه المسألة، صفة الحب والمحبة فهي صفة لله عز وجل فعلية اختيارية ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعندما تسمع هذه الآية أن الله أثبت لنفسه أنه يحب المحسنين، أفلا تثبت لله صفة المحبة؟ أفلا تثبت لله صفة المحبة؟ هؤلاء الذين يحرفون النصوص، قد سمعتم قول الله إن الله يحب المحسنين، الله الذي وصف نفسه بهذا الوصف. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظروا ما أصرح هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله سبحانه وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كم من الآيات التي ذكر الله فيها صفة المحبة، آيات كثيرة ذكر الله فيها صفة المحبة، وأنه سبحانه وتعالى يحب من شاء، يحب أهل هذه الصفات العظيمة. ومن الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، متفق عليه. هذا دليل على أن الله يتصف بصفة المحبة، أن الله يحبه وهو يحب الله. فالله سبحانه يحب ويحب، يحبه المؤمنون وهو يحب الصالحين، ويحب المؤمنين ويحب المقسطين ويحب المحسنين ويحب التوابين والمتطهرين، هكذا. فلا بد أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة، صفة المحبة. وجاء أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. يحب الله العبد التقي الذي يتصف بالتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. الغني المراد به غني النفس الذي هو غني النفس. الخفي الذي لا يحب أن تظهر أعماله للناس ويحب أن يخفي عمله الصالح. فهذه الأصناف يحبها الله سبحانه وتعالى. فانظروا كم من الآيات وكم من الأحاديث في إثبات صفة المحبة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه المؤمنون من عباده. فالله سبحانه يحب ويحب، الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. وهذا كما هو حال جميع الصفات، أننا نثبت صفة المحبة صفة حقيقية لله تليق بجلاله، لا تقتضي نقصا ولا تشبيها، نثبتها لله. هذه محبة تليق بعظمة الله، تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليست كمحبة المخلوقين، ليست كمحبة المخلوقين، ولا نشبه الله بخلقه. فما أعظم هذا المنهج السوي الذي تثبت فيه الصفة وتكون ثابتة لله عز وجل، ولا تشبه الله بخلقه ولا تعطل هذه الصفة. الناس يقعون ما بين إفراط وتفريط، فهذا يثبت الصفة ويشبه الله بخلقه، وهذا ينفي الصفة ويعطل الله عن الصفة التي وصف بها نفسه. وأهل السنة وكلام السلف الصالح وسط بين ذلك الإفراط والتفريط، فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله، وذلك لا يقتضي نقصا ولا تشبيها. وقد نقل إجماع سلف الأمة على إثباتها شيخ الإسلام، يعني نقل على أن هذه الصفة ثابتة لله بالإجماع، بإجماع السلف، كما في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 354، أي يعني يثبتون صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة. فنحن أخذنا في البداية هذه الأدلة الكثيرة على إثبات صفة المحبة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ذكر المسائل المتعلقة بصفة المحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.